يقول السائل: إذا كان الجلوس في وقت خطبة الجمعة فصار الآن بين الظل والشمس، هل عليه أن يقوم والإمام يخطب؟ أي نعم، عليه أن يقوم. عليه يقوم، ما يتقدم أو يتأخر، إما أن يتقدم يعني للظل إذا كان أمامه، أو يتأخر للشمس إذا كانت وراءه، أو العكس. يقول: إذا كان يصلي وصار بين الظل والشمس، هل له الحركة أو يكبك من صلاته؟ لا، إذا كان أن صلاة طويلة فله أن يتقدم أو يتأخر، وإذا كان أن صلاة منها الذي يصلي وقد جاء يعني جاءت الشمس أو جاءه ظل، فإن كان صلاته طويلة وهو مطيل الصلاة ويقرأ كثيرا في صلاته، فإنه يتقدم أو يتأخر عن الشمس حتى يكون الظل كله أو كله بشمس. وإذا كانت صلاة يعني ما طويلة ويصلي ركعتين ركعتين وصلاته خفيفة، فإنه إذا أنهى الركعتين يتحول. يقول الأخ: هل يقاس المشي بين الظل؟